يا سعادل يا سعادل. مين دي؟ دي دي دي دي دي دي زبونة عايدة. زبونة جاية ليه على رجليها؟ فين عربيتها اللي بتجيبها لك تصلحها؟ انت هتتدخلي في شغلي كمان؟ ما تروحي دلوقتي، خلينا اشوفها حالي بقى. طيب اديني ماشية لما اشوف اخرتها. يا باي، انا ايه بس اللي رماني الرمية السودة دي؟ خير يا هندية؟ ده انت عمرك ما عملتيها وجيتيني الورشة. حسين جوزي عارف الحكاية اللي بينا؟ لا، طب ليلة امبارح. الحمد لله الحمد لله اللي طلعت لي حكاية ليلة امبارح منعتني اجيلك. من اخرى فتحت له الباب وفاكرة انت. لكن ايه اللي خلاه طب فجأة كده؟ ده مش معاد اجازته. لا قول الاول، عارف منين انك لما بتجيني البيت بتنقر على الباب 3 مرات عشان افتح لك؟ وراح عامل زيك وخلى قلبي وقع في رجلي اول ما شفته. قالك حاجة؟ لحد دلوقتي لا، بس مين عارف بعد كده هيقول ايه. عاوز اكلمك في حكاية ضروري. ها؟ حكاية ايه يا حسين؟ مسلسل اليوم الواحد. الإثارة والأكشن؟ جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجيم؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محسن متولي وفيفيان محمود. ما زلنا معكم ورحلة البحث عن جاني مجهول ومسابقتنا وكلاكيت سادس مرة، ومعايا مكالمة. ألو الو، والمسابقه النهارده عن فيلم منزل رقم 13، وهو من انتاج عام 1952 ومن ضمن قائمه افضل 100 فيلم مصري. اسم المخرج واسم كاتب السيناريو. وعلى فكرة المخرج مش مجرد مخرج بس، لكن كان مونتير وكمان مؤلف، وهو مؤلف الفيلم. مستنية مكالماتكم على تليفوناتنا 012-27-55-73-46 و 010-936-54-59-24-718-719. ولما اصطلحت معاه ما رجعتيش لدفاترك القديمه ليه؟ مش معروف انت فاكر انه بيخوف، مش هو اللي دور عليه وبس ايدي علشان ارجع له. ليلة ما اتقتل كنت معدي من بيني، مش انا اللي مديلك مفتاح البنت. السالفه المغرب انتصر عليا وعليك، خرب بيت الله يخرب بيته. المهم اني نقتل في جلدنا وعدين اللي جرى مكان. فاهم ان اللي جرى ده شويه؟ دي جريمة ما تحصلش غير مرة واحدة في العمر. معلش ما تزعلش، انا عندي 3000 جنيه في البنك، خدهم كلهم. عادي، انا خايفة ان البوليس يكون مراقب. ايه رأيك لو بعدنا عن بعض لغاية ما شريك يروح في ده؟ تكوني عايزه تلعبي بديلي. لو السنه ده نعرف احنا الاثنين هنروح في داهيه. ما تنسيش انك كنت شريكتي في الجريمه. استني حد يجي لي. لا ابدا ادخلي انت في الاوضه. انا نادية مرات شريك. اهلا وسهلا. اسمحي لي بدقيقتين من وقتك. اتفضلي. انا عارفه ان وجودي هنا يضايقك لانك معتقده ان شريف قتل. ارجوكي ما تفكرينيش. انا مقدره شعورك لكن اقسم لك ان شريف مظلوم. عاوزه تقولي اللي ما قتلش عباس؟ السبب اللي يخليه يقتل واحد ما يعرفوش. انت بحكم صلتك بالمرحوم تقدري تعرفي مين اعداء. وكنت اسكت لغايه دلوقتي. اهلا واعرف مين اللي سلط عليه. كنت اذبحه اشرب من دمه. سيجاره ما بدخنش. هعمل لك اكل عن اذنك. ما هو بس معلش. ودلوقتي استمعنا لجزء من فيلم منزل رقم 13، وطبعا سمعين صوت فاتن حمامة ومحمود المليجي، ومعاهم كمان النهاردة فردوس محمد وداد حمدي ولولا صدقي ومجموعة كبيرة من الأبطال وعبد الرحيم الزرقاني كمان. ودلوقتي معايا مكالمة. ألو ألو، راحت فين المكالمة؟ المخرج مخرجنا النهاردة مخرج فيلم المنزل رقم 13، قدم مجموعة كبيرة جدا من الأفلام في تاريخه، ومنزل رقم 13 كان هو بكورة أعماله في الإخراج. والنهاردة معانا شخصية سكندرية جميلة وبطلة من بطلات مسلسل اليوم الواحد النهاردة كشف المستور، وقايمة بدور عايدة. بعد شوية هتسمعوا عايدة وبداياتها وأهم أعمالها مع إذاعة الإسكندرية. أهلي بموت كل يوم يا فريدة من قلق على إبراهيم ابني، ومش لاقي حد يطمني عليه. إبراهيم مش بخير يا فريدة، مش بخير. يا لهوي، ليه بس بتقول كده يا أبا الحاج؟ قلب اللي بيقول كده مش أني، وعشان كده أني نويت أسافر ليبيا، واللي يحصل يحصل. ليبيا إيه بس يا أخواتي؟ طب افرض كان في أطالي، هتروح له أطالي؟ أنا عايز أعرف هو فين عشان أطمن، حي ولا جراله حاجة؟ بعد الشر يا تفي من بوجك. طب ممكن يا بالحاج نستنى كمان أسبوع وما عرفناش نوصل لحاج وما جالناش أي اتصال من إبراهيم، ابقى سافر. ها قلت إيه؟ قلت اللي صبرني ده كله ما جاتش على أسبوع كمان، جايز يجي فيه تليفون من إبراهيم أو حد يطمن عليه. ومعانا نجمة من نجوم الدراما السكندرية بإذاعتنا الجميلة، وفنانة قديرة ولها أعمال كتير في مختلف المجالات، وهي النهاردة معانا في دور عايدة في كشف المستور ومسلسل يوم الواحد بتاعنا. معانا النهاردة الفنانة الكبيرة فريدة صلاح يحيى. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. أهلا بيكم ودايما منورة الإذاعة. ربنا يخليكم يا رب. منورة بيكم طبعا مفيش كلام. مدام فريدة، البداية كانت في جنة الأطفال والعصافير بتصبح مع الإذاعية الكبيرة الأستاذة فايزة فهمي. كلمينا عن ذكريات المرحلة دي، وكنتي مع مين من النجوم اللي بقوا دلوقتي طبعا نجوم، هم كانوا أطفال. أيوة والله أنا الحقيقة دفعتي الأستاذة أشجان السيد، الأستاذة سوسن صالح الله يرحمه، إسماعيل محمود الله يرحمه. دي دفعتي أنا. يعني دفعتك إيه مع أبلة فايزة بقى؟ يا أبلة فايزة يعني مهما أقولك فيها إزاي كانت بتجمعنا بحب، إزاي إحنا حبينا المكان، يعني إحنا جايين أصلا طبعا وميولنا ويعني استعدادنا طيب جدا لأن إحنا يعني نمارس الدراما، لكن أبلة فايزة فهمي خلتنا يعني نحبها قوي. كانت بتجمعنا بحب جدا يعني فوق ما تتصوري، زي ما كنا بنناديها كنا بنقول أبلة فايزة. ما هي معروفة بالاسم ده. حضرتك طبعا المخرجة جميلة جدا، كانت ايام حلوة صح؟ قوي قوي قوي، كنا يعني بنتجمع كل يوم اثنين من كل اسبوع اليوم. فما عندكش فكرة بقى اليوم ده كنا بنستناه ازاي عيد يعني. المخرج الراحل للأستاذ خالد منيب هو طبعا مكتشف الكثير من المواهب سواء في التأليف او التمثيل، وفريدة صلاح يحيى كانت من اهم اكتشافات خالد منيب، تقولي ايه عنه؟ معلش انا صوت عند حضرتك على فكرة شوية مش واضح. المخرج خالد منيب. ايوة طبعا هو كان من حضرتك، هو اللي اكتشفك مش كده؟ بالضبط. تقولي ايه عن خالد منيب؟ والله استاذ خالد منيب يعني مفيش كلام انه مخرج موهوب متمكن من يعني من ادواته جدا. الحقيقة يعني مخرج فنان مش مجرد يعني ممارسة عمل او اخراج او كده، لا هو فنان فعلا. فاكرة اول عمل عملتيه معاه؟ فهو استشعر موهبتي، يمكن مش هكون مبالغة لو قلت لحضرتك اكتر مني انا نفسي، يعني استشعر موهبتي جدا ودايما كان بقى يعني ايه بيكلمني عن موهبتي ويسمي لي كتير من البطولات، منها سقطت أقنعة الحب، منها هؤلاء ورحلة صيف، منها غزالة، كتير الحقيقة كتير. يمكن الذاكرة مش بتسعفنا شوية في الأسماء يعني. طب احنا معاكي هنسمع دلوقتي جزء من عمل من أعمال حضرتك ونرجع نكمل حوارنا. يا ريت يا حبيبتي. يا ريت. تفضلي. الحلم خلص. انت يا فماما انه كان حلم؟ ايوه حلم، وحلمته كتير قوي وحكيته كمان لابراهيم اكتر من مره. وكان بيقولك ايه لما يسمع الحلم ده منك؟ كان يطبطب عليا ويقولي وانت معقوله بردك تقتليها بالشاكوش، انت بس اعصابك تعبانه ولما تاخدي العلاج وتخفي مش هتحلمي الحلم ده تاني. ولقت الحادث حلمتي نفس الحلم؟ ايوه، حلمت ان انا فتحت شنطه العده بتاعت ابراهيم واخدت منها الشاكوش واتسحبت كده على طراطيف صوابعي لحد ما وقفت جنب دماغه وهو نايم في السرير، ورحت متعزمة وضربه بالشاكوش وهي الضربة، ولا نطق ولا قلب بس. ده في الحلم مش في العلم. لا مجدة، ده كان في العلم مش في الحلم. تصدق يا حضرة الضابط، جاء أول مرة أحلم حلم ويتحقق. أستاذة فريدة، احنا سمعنا معاك جزء من مسلسل هلاوس طبعا تأليف الأستاذ مصطفى الجمعة. أنا اخترت أكثر وكان في جيد دايما واضح جدا، مش عارف ايه الصوت مش واضح غريب. المشكلة عند حضرتك على فكرة، أنا سألت الباشمهندسة وقالت لي كده. والله دي المكان اللي أنا فيه بالذات اخترته مش جدا على فكرة برضه. دلوقتي سمعيني؟ سمعك كويس قوي. طيب كويس. احنا سمعنا معاكي مسلسل هلاوس. للأستاذ مصطفى الجمعة وفيفيان محمود، وحضرتك أيوة. يعني متميزة بتمثيل الأدوار الخاصة والشخصيات الغريبة المركبة الصعبة. أيوة أيوة. الأستاذ مصطفى جمعة كاتب عبقري الحقيقة، يعني بفكرة مجرد ما تمسكي النص تتعاملي مع النص بتحسي يعني بقدراته وقوته ككاتب، يعني دايما ايه انجاز التعبير يعني بيوصل نفس البشريه، يعني بيتناول سيكولوجيه الانسان دايما. كتاباته مش سهله، يعني تحسي بالبناء الدرامي قوي جدا ومواضيع تشدك الحقيقه، وهو دايما بيحصري يعني والاكشن بالظبط زي ما حضرتك بتقولي كده، يعني مش موهبته الحقيقه، يعني كاتب عبقري. مش وبعد ما تمسكي النص وتتعاملي معاه بتحسي بالحته دي. الفنانه بقى فريده صلاح يحيى ابنه المؤلف الاذاعي الراحل الكبير صلاح يحيى، ده كان أيوة ارتباطك بالاذاعه؟ انا كنت طفله في ثالثة ابتدائي 8 سنين، وبابا الله يرحمه كاتب دراما وشاعر وزجال، وأما بيقعد على المكتب يكتب مجرد ما بيقول انا برضو بتشد للورق، يجي قدامي يقرا جزء يقول لي اقريها فريده كده، لا عندي استعداد دايما قاعده جنبه. يعني دايما انا جنبه بمجرد ما احس ان ماسك الورقه والقلم، فمره اقرا لي جزء كده وخلاني اقراه، فانا وقفت موجوده واستعدادها كويس جدا. انا لما الاذاعه تعلن هقدم لها عن احتياجها الاطفال يعني. وفعلا اعلنت الاذاعه وخدني وروحنا ووقفوني على كرسي كده. يعني هم فضلوا ينزلوا المايك برضه مفيش فايده، فشالوني كده وقفوني على كرسي، فقمت بقى بالدور اللي هم يعني اسندوه ليا، ونجحت بقى وانبسطوا مني جدا. ومن وقتها بعد كده بقى والعلاقات الجميله اللي احنا بنستمتع بيها. ربنا يخليكم يا رب. قولي لي بقى ادوار ما تقدريش تنسيها ابدا في حياتك في مسيرتك الاذاعيه. والله انا في الله يرحمه استاذ هنادي محمود كان في بطوله ليها الحب مسلسل مع استاذ احمد نصار الله يرحمه، ده ما انا ما اقدرش انساه الحقيقه. يعني من الادوار اللي كانت قريبه لنفسي جدا. وايه كمان؟ في كمان سقطت اقنعه الحب، في بنات الترحيله مع الاستاذه فيفيان محمود اللي هي برضو حست بقدراتي، ويعني انا حسيتها انها استشارت مهيبتي جدا، وكانت بتكتب لي ادوار باسمي الحقيقه، يعني انا امسك النص تقولي فريده انت فريده كده يعني. الشخصيه بتبقى لمساكي يعني زي ما بنقول. انا ببقى سعيده جدا لان انا حاسه ان انا يعني ايه في الوقت ده هي انا متواجده معاها. يعني هي شتات دور يعني سكريبتات بتوزع وكده، لا ده شيء يعني احساس خاص بي انا، ان انا بحس ان انا في الوقت ده بكون انساها يعني متواجده معاها. هي فيفيان رائعه ومبدعه الحقيقه جدا جدا الحقيقه، فنانه شخصيه كمان على المستوى الشخصي انسانه جميله جدا جدا الحقيقه. يعني فريده حضرتك يعني اتعرفتي كممثله قديرة لها أدوار كتير، لكن في جانب تاني محدش يعرفه وهو موضوع الشعر بقى. الشاعرة أيوة فريدة صلاح يحيى، إيه الجديد أيوة عندك؟ أيوة. والله أنا يعني يمكن بقالي مدة ما مسكتش الورقة والقلم يعني للكتابة يعني، لكن في حاجات كتير عندي يعني. أنا بحب مصر جدا، أنا بعشق تراب مصر الحقيقة يعني، فدايما في كتابات وطنيه كتير يعني، بكتب في حب مصر ياما. طيب نسمع حاجه في حب مصر بعشقها. نسمع منك حاجه في حب مصر. حاضر حاضر اتفضل. اقول لك مثلا ايه؟ بحبك بعقلي، بحبك بقلبي، وحبك بيجري جنايا يا مصر، يا صبره وصبرك بقوه وجساره، يا نكهة نجاحك علامة وأمارة، يا حلوة يا بلدي، يا حلوة يا بلدي، يا صاحبة أقدم وأعرق حضارة، بحبك يا مصر. الله عليكي، أقول عليكي وإحنا بنحب فريدة صلاح وبنستمتع دايما بيك وبصوتك وبكلماتك الجميلة وحتى تعليقاتك على الفيسبوك رائعة. أنا فعلا بحبك على المستوى الشخصي كمان بعترف على حاجة. يخليك يا رب يا رب يخليك حضرتك يعني عندنا كلنا والمستمعين غريبين. وتابعي بقى عايدة هتحصل لها إيه في مسلسل اليوم الواحد. وكذلك إن شاء الله. أشكرك يا حبيبتي. مع ألف سلام لهم كلهم يا حبيبتي في رعاية الله. مع ألف سلام. صبيحة شوفي لي حل في التليفون ده، أنا مش عارفة أتعامل معاه. كان ماله التليفون العادي لازم تاتش وألوان؟ هو أنا أقل من الحاجة عايشة اللي ماسكة آيفون 10؟ ما هو جه على دماغي. بكرة اتعلم عليه وابقى لبلب. طبعا عايزة اتكلمي محاسن. ايوة اشوفه عامل ايه من ساعة ما خد فلوس النص فدان، لا في حس ولا خبر. لا تكون ضحكت عليه وتجوزته من ورانا. يا صبر ايوب يا صبر ايوب. والخفلة تطلع مغشوشة. مغشوشة ازاي يعني؟ عامل عمليات تجميل وتصغير وشد وفرد. كان مالهم بنت البلد؟ قال له خلقت ربنا. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، التشويق والإثارة والبحث عن جاني مجهول، وكمان المسابقة الأسبوعية بتاعتنا ومسابقتنا عن فيلم منزل رقم 13. عايزين نعرف اسم مخرج الفيلم واسم كاتب السيناريو والحوار، ومعلومة ان المؤلف هو المخرج، كاتب السيناريو شخص آخر، والأبطال فاتن حمامة وعماد حمدي ومحمود المليجي، وبيدور الفيلم حول المهندس شريف اللي بيعالج عند طبيب أمراض نفسية وعصبية واستغل مرضه في ارتكاب جريمة قتل تحت تأثير التنويم المغناطيسي. والفيلم ده بيندرج تحت بند الأكشن والغموض والإثارة. مستنية مكالماتكم على تليفوناتنا 012-27-57-73-46 و010-936-5459-54-718-719. أنا متأكدة أن في إنسان مجهول هو اللي مدبر الجريمة، لأن ما فيش أي سبب يخلي شريف يقتل واحد ما يعرفوش. أنا أعتقد أن شريف ارتكب الجريمة في حال جهول، بدليل أنه متذكر كل حاجة حصلت لبنت الحادث وكأنها حلم مر عليه. ولو فرضنا أنه بيمشي هو نايم وأنه ميال للتحطيم زي ما قال الدكتور، يبقى جايز جدا يكون قتل من غير ما يحس. لكن مين اللي اداله مفتاح الفيلا؟ ومين اللي اداله المسدس اللي قتل بيه؟ وفي حاجة كمان يا أستاذ، مين اللي خد منه المسدس بعد ما قتل؟ ومين اللي وداه لغاية الفيلا في مكان بعيد عمره ما شافه قبل كده؟ سونيا مثلا؟ مش معقول. ثم ان الشهود اثبتوا وجودها في اسكندريه ليله الحادث. وليه ما تكونش سافرت عشان تبعد الشبهه عن نفسها وان في حد تاني بيشتغل لحسابها؟ ايوه لكن مين؟ تعالي معايا. الدكتور بيقول انه جالك حوالي الساعه 8 وقعد عندك الساعه 9. والدتك كانت فين اثناء المده دي؟ كانت في اوضتها. وما كانش في خدام في البيت؟ الخدام عاده بيروح الساعه 6. يعني كنتم قاعدين لوحدكم؟ ايوه. الدكتور قال في التحقيق انك وصلت لغايه البيت، فهل ده صحيح؟ مش فاكر. برضه مش فاكر. اسمع يا شريف، انت كنت قاعد معاه بالبيجامة ولا بالبدلة؟ بالبيجامة. ولما صحيت الصبح كنت لابس ايه؟ برضو البيجامة. غريبة، لكن ده انت كنت في مكان الجريمة وانت لابس البدلة، بدليل البطاقة اللي وقعت منها، وبدليل ان لقيت الصبح دم على كم القميص. اذا انت لبست البدلة من غير ما تضرب ونزلت رحت مكان الجريمة ورجعت البيت ولبست البيجامة تاني وبعدين نمت، كل ده وانت فاقد الوعي مسلوب الارادة. لكن مين اللي سلب ارادتك؟ مين اللي خرجك عن وعيك؟ ده السر اللي لازم نعرفه. اسمعني دي، انت تروح البيت حالا تسالي والدتي عن كل اللي حصل لك جريمة، وانا مستنيك في المكتب يا كمان. فتره تشويق وغموض، تفكير وادله وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، تبحبح عن جاني مرعنجاني. كلا سادس مره مع حاسن متولي، فيفيان محمود. ودلوقتي معنا مع كلاكيت تالت مرة، والجزء التالت من مسلسل اليوم الواحد، كشف المستور لمصطفى الجمعة وهنادي محمود. نسمع مع بعض ونركز في التفاصيل علشان نقدر نتوصل مع بعض للجاني المجهول. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. هندية، عاوز أكلمك في حكاية ضروري. حكاية إيه يا حسين؟ أنا بصراحة زهقت من الغربة، مش قادر اعيش بعيد عنك. انت كل ما تيجي اجازه تقول الكلام ده وبترجع تسافر للغربه تاني. لا لا، المره دي لا يا هنديه. ها؟ لا يعني ايه؟ يعني مش راجعها تاني، ولا هتغرب ولا هبعد عنك دقيقه واحده. قصدك ايه يا حسين؟ قصدي بص يا بنت الناس، بارك الله في مرازق، والقرشين اللي انا حوشتهم هشغلهم، واللي يجي منهم او نصرفه على روحنا ونروق نفسنا اخر روقان. الله، والارض لسه ما سددتش تمنها. ما بصي، انا هحط القرشين اللي معايا في البنك، واللي هيطلع من وراهم ادي منه جزء الجوده صاحب الارض، والباقي نخليه مصاريفنا ومصاريف البيت. الكلام ده ما ينفعش. الله، امال ايه اللي ينفع يا هنديه؟ ترجع لشغلتك، وكفايه عليك الشهر اللي بتاخده اجازه كل سنه. هرجع فين بس يا بنت الناس؟ يوه، ترجع البلد اللي كنت شغال وعايش فيها. لا ما خلاص يا هنديه. خلاص ايه يا حسين؟ خلاص سبت الشغل وسبت البلد ورجعت لك. فبقى طب ده احنا كنا بنستحمل شهر الاجازة اللي كان بيجي فيه كل سنة بيطلع الروح، يقول يسيب شغله ويجي يقعد لنا زي قرد قطع. وانا ولا انت هنستحمل قعدته كده في وشنا؟ يبقى لازم نخلص منه. ما انا عارفة، بس ازاي؟ هو حل واحد مفيش غيره هندية. ايه هو يا عادل؟ ايه الفارغ اللي انت بتقوله ده يا حسين؟ الله، هو اللي طالب بحقه يبقى بيقول كلام فارغ؟ الحاج ده تطلبه من واحد غيري، واحد يكون نصاب، واحد ما يخافش ربنا ولا عنده زمة. ولما انت بقى بتخاف ربنا وعندك زمة وما انتش نصاب، الله ما تسلمني الارض اللي انا شاريها منك حسب اتفاقنا. هو انا ممتنع يا حسين؟ هو انا اللي ممتنع؟ ايوه طبعا. ولما انا ممتنع جاي لك ليه؟ ها جوه اقولك سلمني الارض ليه؟ انا قصدي مش ممتنع عن استلام الارض مني، لا انا قصدي انك ممتنع عن سداد بقيه الفلوس اللي عليك واللي اسالك بيه. فلوس ايه يا جدع اللي انت عاوزها؟ الله بقيت ثمن الارض يا عم جوده. عم جوده انا مسلمك تلتين تمن الارض من غير ما اخد عليك ورقه بيهم. هو فيه ابن يدي لابوه فلوس واخد عليه ورقه بيهم؟ ايوه بس انت مش ابويا يا عم جوده. بس انا اللي مربيك وفي مقام ابوك بالظبط. خلاص خلي الورقه لما اسلمك بقيت فلوسك، بس دلوقتي صلي على النبي وسلمني الارض. ارض ايه اللي انت عاوز تستلمها دي؟ هو انت تعرف تزرع ولا تجلع؟ ده انت من زورك هجيت من البلد ورحت اشتغلت صابي ميكانيكي في اسكندريه. لا ما انا اصلي ناوي ارجع البلد واعيش فيها وازرع ارضي بنفسي. وانا مش ممتنع، سدد اللي عليك واستلمه. الله عم جوده احنا متفقين ان الباقي على خمس اقساط والاستلام بتاع الارض فورا. ايوه بس انا رجعت في كلامي، وما انتش مستلم الارض الا لما تسدد اللي عليك. طب وانا بقى مش مسدد اللي عليا الا لما استلم الارض؟ خلاص يا شيخ احنا ما بخيرك تركب وحسين. دي جوه بقيت تمن الارض والفلوس اللي معاك، وخد عليه ورقة مبايع واكسب الارض للطيب يا ايدك. يا هندية الفلوس اللي معايا لو سددت منها المبلغ اللي طالبه جودة، اللي هيفضل منها بعد كده مش هيجيب مصاريفنا لو حطناهم في البنك. خلاص ارجع لبلد الغربة واشتغل زي ما كنت. هندية انت عاوزاني اسافر تاني ليه؟ ايه الحكاية؟ بتلح عليا كل ساعة والتانية عشان اسافر ليه؟ خلاص يا روحي ما تزعلش نفسك، خليك قاعد جنبي لحد ما تصرف القرشين اللي معاك وبعد كده نبقى ناكل بالدين، ما فيهاش حاجة يا حبيبي. اشربي الشاي اللي انت عاملاه ده يا هندية. لا مش عاوز اشربه. هتشربيه يا هندية يعني هتشربيه. اشربي. مسلسل اليوم الواحد. الو ايوه ما زلنا معكم وكلاكيت السادس مرة ومش عارفين هندية شربت الشاي ولا لا، ومعايا تليفون. الو الو الو ايوه هند كلاكيت تاني مرة وهند صارت مع حضرتك. اهلا بيك يا هند، قوليلي ايه الاخبار؟ انا بقولي هندية بس انا كرهت الاسم ده النهاردة. ليه كده؟ هي جبارة، هي شخصية جبارة. ماما مش عارفه هيحصل لها ايه بقى، ليها نهايه ولا ايه بالظبط؟ انا متوقعه ان شاء الله يا رب يتوقع المره دي صح، اللي هو مبني عليه النهارده هيبقى حسين. جوزها جاي متقل. طيب تابعي معانا واحنا هنرجع تاني وكلاكيت رابع مره بقى مع الجزء الرابع بعد الموجز الانباء والاداء ان شاء الله. بجد بحقيقة الفترة بجد حلقات مميزة جدا. أشكرك شكرا. مع السلامة. أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معي تكتمل الصورة. الثانية عشرة ظهرا في الإسكندرية. لكم سيداتي وسادتي وإلى موجز لأهم أنباء الثانية عشر ظهرا من الإسكندرية حررته رحاب الشرنوبي وتقرأه عليكم هدى حافظ. وفيه وزير المالية يعلن أن المرحلة المقبلة ستشهد دورا أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي خاصة في ظل ما توليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى غير المسبوقة. فوز 16 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ 15 مشروع للتحول الرقمي بالجهات الحكومية بقيمة تزيد على 43.5 مليون جنيه، وذلك ضمن مبادرة فرصتنا الرقمية التي كانت قد أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مايو الماضي. وزارة النقل تعلن عن خطة لتطوير الأعمال الإنشائية لعدد 1102 مزلقان وتطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد من المزلقانات وتطوير المحطات وإنشاء الأسوار وتطوير الاستراحات وتزويد المحطات ببوابات إلكترونية. محافظ الإسكندرية يشدد على تطهير الموقف الجديد بشكل دوري، كما يشدد على كافة الجهات المعنية بتكثيف المتابعة بشأن اتباع الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل الجماعية وأماكن تجمعات المواطنين. الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات تعلن عن بدء أعمال الرصف بطريق خرشد التابع لقرية المسين بطول كيلومتر وبتكلفة 1 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للطرق بالمحافظة. النبأ الأخير، مدير أثار الإسكندرية والساحل الشمالي يؤكد أن أعمال مشروع ترميم قصر السلاملك الأثرية في حدائق منطقة قصر المنتزه تسير بخطى جيدة ومرضية. من الإسكندرية قدمنا موجزا لأهم أنباء الظهيرة حررته رحاب الشرنوبي وقرأته عليكم هدى حافظ. مولاي يا مولاي تشفى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي. تحلو مرارة عيش في رضا الإسكندرية. وساعتنا 12:08 وقد حل الآن سيداتي وسادتي موعد أذان الظهر حسب توقيت الإسكندرية والبحيرة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. تحية على الفلاح. وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد أيها السادة، فقد أذن بصلاة الظهر بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، وذلك حسب توقيت الإسكندرية والبحيرة. نوجه عناية السادة المستمعين إلى أن موعد صلاة العصر اليوم تحين قبل الثالثة بثلاث دقائق، وذلك خلال فترة الضم الموحدة. راديو اسكندرية، احنا معاك رايح او جاي، قايم قاعد، نايم ولا صاحي، الراديو معاك. مش بس 101.1 FM، لا كمان 95.9 FM. اسكندرية هوانا شكل تاني. زمن فاتت وما قلنا غير فكرة، الضحكة لو ماتت نحييها بالذكرى. والله فاكرينكم، والله حسنكم، وكأنكم عايشين جايين لنا بكرة. ونعيد حكاوينا في قلوبنا نلقى الدفى، ولا شيء يرسينا دحنا في ساعة وفا. الثلاثاء الثاني من كل أسبوع موعدكم مع ساعة وفاء في 11 مساء على موجة الإسكندرية. سادس وسبعة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني سادس مرة. محاسن متولي فيفيان محمود. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، ودلوقتي معدنا مع كلاكيت رابع مرة ومسلسل اليوم الواحد كشف المستور. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. الشاي اللي انت عاملاه ده يا هندية. لا مش عاوز اشربه. هتشربيه يعني هتشربيه؟ اشربي. مالهاش نفسي يا حسين. طب انا بقى هشربه لي غصب عنك. افتحي بقك. تعالي هنا اهو هتشربي يعني حضرتك. انت اكيد اتجننت. حظك حلو، حظك حلو ان كوبايه الشاي وقعت على الارض. تكونش فاكر اني حطلك في سم عشان اموتك؟ ما هي لو ما فيهاش سم كنت شربتيها من سكات كده يا حسين. اه طب ما انا شعبالك في البيت دي ليه واحده بعد كده؟ ما انتش ماشيه من هنا وعمرك ما هتخطي عتبه الباب ده. نجوم السما اقرب لك ومش قاعده. يعني مش قاعده؟ انت هتسمعي الكلام ولا لا؟ ايه ده؟ انت بتضربني بالقلم على وشي؟ هي حصلت؟ انت لسه شفتي حاجه هنديه؟ طلقني يا حسين. مش هطلقك. طلقني. 60 مرة قلتلك مش هطلقك. خلاص انت رجلي على نفسك بقى كده. ايه لو اتكرريها تاني وتحطي لي السم في الاكل ولا في الشاي؟ وانا برضو هبل عشان اودي نفسي الدهية عشان واحد زيك. هندية انا لما احب اخلص منك يا حسين هخلص وهطلع منها زي الشعرة من العجين. اه للدرجات دي بتكرهيني؟ ايوه بكرهك وهخلص منك النهارده قبل بكره. لما انت بتحبيه قوي كده اتجوزتيني ليه من الاول؟ هو مين ده اللي انا بحبه؟ عادل صاحبي وصاحب الورشه اللي كنت شغال فيها قبل ما سافر. انا لا بحبه ولا بحب غيره. امال عاوزه تخلصي مني ليه؟ بكرهك مش طايقه اشوفك قدامي كده. ماشي كل ده عشان مش عاوز اسمع كلامك واتغرب من تاني. احسبها بقى زي ما تحسبها. هحسبها عليا النعمة هحسبها هندية وهشوف مين فينا بقى اللي هيخلص من التاني. اللي انت عاوزها يا حسين؟ اقول لك رجعت في البيعة عم جودة مش عاوز الارض. والسبب؟ من غير سبب يا حسين. يا حسين اعجل، دي الارض دي كلها خير. لو كان فيها خير ما كان رماها الطير. عشان يعني ما وفيك تبعها لك؟ ابدا يا حسين، ده العذر بس اللي جبرني افرط فيه وابعها لك. على عموم الارض ما تفزنيش دلوقتي. انت مش قلت ناوي تسيب اسكندرية وترجع تعيش انت ومراتك هنا في البلد؟ رجعت في كلامة عم جودة. الله انا عاوز فلوس دلوقتي ده ايه؟ هو احنا بنلعب ولا بنلعب؟ قصدك ايه يا عم جوده؟ قصدي ان فلوسك ما هياش تحت يدي ومش وقت ما تطلبها مني. اقول لك خد. ايوه بس انا عاوز فلوس. ما هي فلوسك هتوصلك بس مش دلوقتي. امال امتى؟ اديني مهله بقى ادبر نفسي. وانا موافق يا عم جوده. ضربتني سنة بالكلام مع اخويا على صوم انك هتتجوزني وفي الاخر تقول لي صرفت نظر. حقك عليا يا عايده، ولو عايزاني ابوس راسك ابوسها. يبقى الكلام اللي سمعته صحيح يا عادل وانا اللي كنت بكذب نفسي. كلامي بقى يا بنت الناس. الكلام اللي جيران هنديه بيقولوه. وانت برضو تصدقي عليا كلام زي ده؟ ما انت عارفاني لما احب ادخل بيت بدخله من بابه. امال صرفت نظر عن جوازك مني ليه؟ انا ما صرفتش عنك نظر ولا حاجه، انا صرفت عن الجواز كله نظر. والسبب؟ بصراحه بقى المشوار ده مش داخل دماغي. ايه الجيادي وراها حاجه؟ في ايه؟ مسلسل اليوم الواحد. عشان تعرف مين اللي قتل ده يا مراد. ما الله عبطت علينا. موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. نزلنا مع الغموض والإثارة والبحث عن جاني مجهول، والأحداث بدأت تتطور، وتابعوا معنا الجزء الخامس اللي هيتعرف فيه جريمة الأكل. وكمان معنا مسابقتنا المنزل رقم 13، هو فيلم من كلاسيكيات السينما المصرية وإنتاج 52 وضمن أفضل 100 فيلم مصري. عايزين نعرف اسم المخرج واسم كاتب السيناريو. على فكرة المخرج كمال هنقول عليه بعد كده. مخرجنا هو بدأ حياته في غرفة المونتاج عام 1943، وأخرج أول فيلم اللي هو فيلم المنزل رقم 13 سنة 52، وكون كمان شركة إنتاج سينمائي بالاشتراك مع الفنان رأفت المهي، وكان أول إنتاج لها فيلم على من نطلق الرصاص. هنسمع جزء من الفيلم ونتابع، وفي خلال الفترة احنا محتاجين تليفوناتكم ومستنيينكم على تليفوناتنا 012-27-57-7346 و010-936-5429 و58-24-718-719. نادية شريف جلال وحالك، متخديش يا نينا، شريف هيطلع براء. ربنا يطمنك يا بنتي، ده انا بدعي له ليل ونهار. تعرفي مين يقدر ينقذه؟ انت يا نينا، لو تقدري تفتكري كل اللي حصل ليله الاربع اللي فات. انت كنت موجوده لما جه الدكتور عاصم هنا؟ ايوه كنت هنا في اوضه النوم يا بنتي. صاحيه ولا نايمه يعني؟ كنت صاحيه مستنيه شريف يمكن يطلب قهوه ولا حاجه. طب احكي لي يا نينا ايه اللي حصل بعد كده. فضلت قاعده لحد الساعه ما دقت 9. انا ماشي نفذ اللي قلت لك عليه بالحرف الواحد. وهو راجع ندهت عليه يمكن زعلان ولا متضايق من حاجة مش عاوز يقولها لي. طفيت نور الصالة ورجعت أوضتي وقعدت أفكر وقلبي بقى مشغول عليه. وبعدين لقيت نور الصالة ولع تاني. على بال ما خرجت لقيت باب الشقة بيقفل. جريت على أوضتي ما لقيتوش، ولقيت البيجامة مرمية على الكرسي. تعرفت أني لابس وخرج. ما عرفتيش إمتى رجع البيت. فضلت صاحية لحد الساعة ما دقت 11:30 وسمحت باب الشقة بينفتح. خرجت لقيت شريف داخل على أوضته من غير ما يلتفت. استغربت ازاي ما شافنيش وانا واقف، وازاي ما دخلش أوضتي يمسي عليا زي عوايده. انشغلت عليه زيادة. لما رجع شريف الساعة 11 ونص ما كانش حد معاه. لا يا بنتي. الست الكبيرة موجودة؟ ايوه اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا يا اتفضل. ازاي الست الكبيرة؟ بخير. ما انا كنت جاي عشان اشوفها مخصوص واشوف اذا كانت عايزه حاجه ولا. كتر خيرك. وان شاء الله بكره هروح ازور شريف. ما تتعبش نفسك، النيابه حولته لمحكمه الجنايه. ايه ده؟ ازاي الكلام ده؟ يعني التهمه ثبتت عليه والمحامي ايه رايه في الموضوع؟ هيبني دفاعه على اساس ان شريف ارتكب الجريمه وهو مسلوب الاراده. مسلوب الاراده؟ ايوه، يعني في واحد اثر عليه وخلاه يقتل من غير ما يحس. هو ده كلام حد يصدقه؟ انت فاهم ان المحكمه تقتنع باقوال من غير ادله؟ ما احنا بنحاول نعرف مين اللي اثر عليه. تفتكري مين؟ لغايه دلوقتي ما نعرفش. اسمعي يا ناديه، انا فكرت وما وجدتش الا حل واحد بس، اني اروح المحكمه واشهد بان شريف كان بيمشي وهو نايم. لا يا دكتور، اعمل معروف، الشهاده دي ضد مصلحته، لان المحكمه هتسال عن سبب وجود المفتاح والمسدس معاه. عندك حق، بس لو شريف يقدر يفتكر مين اللي اداله المفتاح والمسدس. يا ريت، ده يبقى يوم المنى. انا على العموم اتمنى لكم كل توفيق، بس يهمني قبل ان اعرف كل المعلومات اللي توصلوا لي. انا متشكره على اهتمامك يا دكتور. والله ما تقدريش تتصوري انا قد ايه زعلان علشان شريف، ده عشره كبيره واكلين عيش وملح مع بعض، ابص الاقيه في السجن. في السجن ده حرام، والله حرام. بتحب الاثاره والاكشن؟ جدا جدا. عندك سرعه بديهه وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعه 11 و5 للساعه 1 وكلاكيت سادس مره. غموض، تشويق، تركيز، دهشه، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، ودلوقتي هنسمع الجزء الخامس من كشف المستور، وفي الحلقة دي هنعرف مين الجاني. في انتظار مكالماتكم بعد الحلقة إن شاء الله. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. شوية يا مخبط. ايه الجية دي وراها حاجة؟ في ايه؟ هيكون فيه ايه يا حسين الا كل خير. طب اتفضل اتفضل يا ساتر. اقعد عندك يا عم جودة. وادي قاعدة. ثانية واحدة اروح اعمل لك شاي. ما تخلي مراتك تعمله، وتعالى انت بس اقول لك الكلمتين اللي انا جاي مخصوص من البلد عشان اسمعهم لك. لا مؤاخذة، اصل مراتي مش في البيت. براحتها يا سيدي، لما ترجع انا مش مستعجل عشاء. مراتي سابت البيت ومشيت يا عم جودة. لا حول ولا قوة إلا بالله، تزعلتها يا حسين؟ هقول لك إيه بس يا عم جودة، يلا مش وقته. طب ومش وقته ليه؟ ما تفضفض وتفك عن نفسك. خلينا في الموضوع اللي أنت جاي لي مخصوص علشانه. طب اعمل بقى الشاي الأول وبعدين نتكلم. ده بقى هو عادل فتح باب الشقة وقفل في وشي ليه أول ما شافني على الباب؟ وإيه اللي جايب الساعة دي عند حسين الهندية؟ أنا عارف إنها مش هتسكت وهتخلي اللي مشتري يتفرج علينا. الأمر لله، جاية ليه؟ إيه هي ليه؟ طب قدامي قدامي. اوعى تنزل قدامي. طب امشي من سكات ويلا بينا من هنا. كنت في شقة هندية بتعمل ايه؟ جوزها عاوزني ضروري وجيت اشوف فيه ايه. وكان عاوزك ليه؟ امشي بس وانا اقولك امشي. ادي احنا بقينا في الشارع وبعدنا عن بيت هندية وحسين. ها اتكلم بقى. هو انت كل حاجة عاوزة تعرفيها؟ عندك مانع؟ انا اللي عاوز اعرف الاول ايه اللي وداكي عند شقه حسين وهنديه؟ بينك وبينهم ايه؟ بصراحه كنت رايحه عشان اكشف المستور لجوز هنديه. انت لسه برضو مصدقه الكلام الفارغ اللي سمعتيه من الناس؟ هو ايه كلام فارغ؟ كنت هبيعها تاني ليه؟ ما قلت لك بقابل جوزها. بتبيع ايه؟ بقول لك ايه، انت لا شفتيني خارج من شقتها ولا تعرفي عني حاجه. يعني ايه؟ يعني لو لسانك نطق بكلمه هقطع رقبتك. هي الحكايه ايه بالظبط يا عاد؟ مش شغلك. قلتيلي اسمك ايه؟ عايده يا بيه. ولا خلاكي تشكي ان عادل عامل جريمه؟ شكله يا بيه وكلامه واللي خلاني اتكت فيه اكتر واكتر. ايه وحبتني وقال لي حقت على رقبتك لو لفوق حقت فيها. وانت كنت رايحه شقه حسين الهنديه ليه؟ بصراحه يا بيه ما اعرفش من عادل، طلعت في دماغي اروح اقابل بيه الهنديه واقول له لعادل على العلاقه بيها وعايز اتجوزها بعد ما تتطلق منه. عادل جوزك؟ لا يا بيه، كان هيتجوز وقعد سنة معلقني بالكلام وآخرتها قال لي صرفت نظر. وطبعا انت جاية تبلغي ضده بدافع الانتقام. لا يا بيه، انا اللي خلاني بيه تبلغ خوفي لو يكون عمل حاجة في حسين جوزي الدنيا. متأكد يا عادل انك ما جيتش الشقه دي الليله دي؟ ايوه متاكد يا بيه. وعايده؟ عايده كدابه. امال ايه اللي قفل حسين؟ ما اعرفش. سلسله المفاتيح دي لقيتها في كالون باب الشقه من الداخل ومكتوب عليها عادل. سلسله المفاتيح دي تخصك؟ بتقول ايه؟ مسلسل اليوم الواحد. يجري الزمن ويفوت ويفوتنا أحبابنا، الذكرى مش هتموت لكل من سابنا، وساب لنا بالصوت روحه اللي عشناها، أو ساب لنا كلمة بالحب قلناها. يجري الزمن ويفوت، مين اللي راح واختفى؟ لكن بنفس الروح راجع في ساعة وفاة. الثلاثاء الثاني من كل شهر موعدكم مع ساعة وفاء في 11 مساء على موجة الإسكندرية. ساعة وفاء سهرة جديدة بنقدمها الأول مرة الثلاث اللي جاي إن شاء الله الساعة 11 من إعداد وإخراج الزميلة فيفيان محمود وتقديمه، وإن شاء الله تحوز إعجابكم. وأول حلقة عن الفنان الرائع الأستاذ الكاتب والشاعر الكبير الأستاذ كمال عبد العزيز، نتمنى إنها تحوز رضاكم وتعجبكم. نرجع تاني لكلاكات سادس مرة ومكالمات المستمعين وميرا الجاني ومعايا مكالمة. الو الو. ايوه الو. صباح الفل استاذة محاسي. صباح النور. ايه ليك ام حماده؟ ازيك يا ام حماده؟ مره يعني تاني كلاكيت تاني مره ام حماده. تمام ان شاء الله. توصلتي مين الجني؟ بس خليني احييكي على سهره يوم الخميس والاطلال لام كلثوم. الله يخليك يا رب. بجد والله العظيم انا كنت مستمتعه. الحمد لله يا رب دايما عند حسن ظنكم. حقيقي بجد ربنا يكرمك يا استاذه محاسن. الله يخليك. اسمعي بقى ساعة وفاء يوم الثلاث ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. بالنسبه بقى لمين الجاني، بص انا ضحكت علينا كلنا وعلى نفسي اولهم في الاسبوع اللي فات، لان الاجابه كانت غير اللي احنا كنا بنقول عليها كلنا. ايوه. فانا بتوقع برضو الاسبوع ده ممكن يكون اللي هو المعلم اللي هو تحت الارض. المعلم جودة. ايوه اللي هو صاحب الارضي، هو ملوش مصلحه بس هيجيب له فلوس وبتاع وحاجات زي كده. لا هو له مصلحه ان هو مش هياخد الارض، ما هو معهوش ورق هياخد ارضه تاني، وبعدين مش هيجيب له فلوس. هيجيب له فلوس من ايه؟ قال له استنى عليا شويه، وعرف ان زوجته مش موجوده، قال له اعمل الشاي بقى ونتكلم براحتنا. فشوفي بقى الكلام كان فيه عقد ورد، انا متوقعه كده. طيب تابعي وهتعرفي من الجزء السادس ان شاء الله. شكرا. بشكرك يا محمد. مع السلامه. ايوه يا هند. الو. ايوه الو. كنا كتبت ثالث مره، انا اجمل مذيعه استاذه محيط. الله يخليكي هند. انا زي ما قلت لك في الاول ان حسين هيتقتل. انت قلتي حسين هيتقتل، طب مين اللي قتل حسين بقى؟ بصي انا كنت متوقعه يعني يا هنديه يا عادل. يا هنديه يا عادل. لا اختاري واحد بس. لا انا كنت متوقعه ان هما الاثنين يعني، لكن واضح واضح ان هو بسبب الخيانه. هو كان شاكك، كنت شاكه في مراته، بس اللي توقعته ان هو اللي هو جوزها دوت لما جه وعرف ان مراته مش موجوده وتاكد ان مفيش حد، تم جريمته وقتله عشان التهمه تلبس مراته او عائله. يعني المعلم جوده برضو زي ام حمد. باذن الله. ماشي يا هند، تابعينا وشوفي. مع السلامه. الله حبيبتك، حياتي حضرتك بجد. الله يخليك يا حبيبتي. دلوقتي في شكوك ما بين ثلاث أشخاص، عندنا هندية وعادل وعم جودة. عايزين نعرف منكم مين هو الجاني. ابحثوا كده وفكروا وشوفوا. لغاية دلوقتي عم جودة هو المتصدر الموضوع، بس ممكن يكون مش هو، فتابعوا كده معنا وشوفوا. وعندنا كمان المسابقة بتاعتنا، منزل رقم 13 لمخرج كبير يعتبر أول إنتاج له في السينما. ومعايا مكالمة. ألو. ألو. ألو. أيوة. ألو. مدام حسن، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا حنان، عاملة إيه؟ أنا بخير تمام والله الحمد لله. متابعينا من الأول، ما ظهرتيش من بدري. لا سامعة. لا لا لا سامعة من الأول خالص يعني، وشايفة المستمعين في موضوع فيلم 13 المسلسل رقم 13. لا كلهم حلوا صح. كلهم حلوا صح، يعني أنت شايفة إن هو كمال الشيخ وعايزه رأيني. أيوة. طيب بالنسبة للمسلسل، المسلسل بقى أنا بس بقول حاجة، هو عم وجودة ده صوته طيب يعني، بتهري لا ما افتكرش يعني موضوع فلوس، وبرضه مش شاكة في مراته. أنا ماسكها على أقول اسمه عادل لسبب الميدالية اللي محطوطة باب الشقة. أنت شايفة إن هو عادل؟ بتهري إن هو عادل كده يعني. ماشي يا حنان. مرة كده. خلاص هنشوف اذا كان عادل ولا جوده ولا هنديه. مع السلامه. معايا مكالمه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ اشرف. ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا رب. استاذ اشرف ايه الاخبار؟ شاكك في هنديه ولا عم جوده ولا عادل ولا مين؟ انا شاكك في عادل، لان عم جوده بيقول لك هو اللي مربيه يعني، اقول هيقول عليه الفلوس يشيله او كده. انا شاكك في عادل. انت شايف ان هو في مكانه والده، فمش ممكن هيكون يقتله. نعم. انت شايف ان هو في مكانة والده فهو مش هيقتله؟ طبعا، عشان في عشرة ما بينهم او كده. حتى لو كان فيه فلوس وارض. ما هو الطمع برضو يعني ساعات بيودي في داهيه. ما انا بقى بصراحه غريب بس انا بقول على الطلب الثاني يعني منه حضرتك كله في احسن زمن موفي او كده. سمعت كلمه زي كده هيبان كشف يعني. المستور وهيبان بعد ما نسمع الحلقه السادسه ان شاء الله بعد شويه. بشكرك يا استاذ اشرف وتابع معانا. طب حليت المسابقه من هذا المخرج؟ ايوه انا معترض. كمال الشيخ. كمال الشيخ وكاتب السيناريو والحوار. ما اعرفش والله. ما ماشي يا استاذ اشرف اشكرك اشكرك مع السلامه. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلها كده سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. اسمعوا كلاكيت سادس مرة. وفي دلوقتي ما بين المعلم جودة وعادل في حيرة ما بين المستمعين وكشف المستور لمصطفى جمعة وهنادي محمود وكمان مسابقتنا منزل رقم 13 مع كمال الشيخ. طبعا هو المخرج اللي بدأ حياته مونتير وبعد كده الإخراج وشارك في كتابة السيناريو والحوار وتأليف كتير من الأفلام المصرية المشهورة وحصل على مجموعة كبيرة جدا من الجوائز والأوسمة. الفنان الكبير كمال الشيخ عمل أفلام كتير جدا أخرجها زي حب ودموع، الرجل الذي فقد ظله، ميرامار، بئر الحرمان، شيء في صدري، على من نطلق الرصاص، من أجل امرأة، وسيدة القصر، والملاك الصغير، وأرض الأحلام، وحبي الوحيد، واللص والكلاب، والطاووس، وقاهر الزمن، والليلة الأخيرة، وغيرها. وتغيب وظل الفنان يبقى بعد المغيب. ساعة زمن فاتت وما قلنا غير فكرة، الضحكة لو ماتت نحييها بالذكرى. والله فاكرينكم، والله حسنكم، وكأنكم عايشين جايين لنا بكرة. من كل ونعيد حكاوينا في قلوبنا نلقى الدفى، ولا شيء ينسينا دحنا في ساعة وفا. الثلاثاء الثاني من كل شهر موعدكم مع ساعة وفا في 11 مساء على موجة الإسكندرية. ودلوقتي هنسمع الجزء السادس من كشف المستور، وهنكشف المستور ونعرف مين القاتل، المعلم جودة ولا هندية ولا عادل، من خلال المسلسل والكلاكات سادس مرة. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. تلفات المفاتيح دي تخصك؟ بتقول ايه؟ سؤال غراب ومش محتاج اقولهولك التاني. ايوه بيه، سلسلة المفاتيح دي تخصني. بس ايه؟ بس سلسلة المفاتيح دي كانت تباعة بقالها مدة وما جاتش بالي ابدا انها تكون هنا في شقة حسين. وضاعت منك ازاي وامتى؟ انا نفسي مش عارف يا بيه. ومالها جابها هنا في شقة حسين وحطها في كلون باب الشقة من الداخل؟ ده اللي انا عمال افكر فيه من اول ما شفتها في ايدك، ومش عارف اوصل لسبب وجودها هنا. كنت عارف ان هندية مرات حسين غضانة عند اهلها وسايبه له البيت؟ اعرف النوع دي. انا اخر مرة زرتهم فيها كانت هندية هنا في بيتها مع جوزها. واخر مرة دي كانت امتى بالظبط؟ بعد ما رجع حسين من السفر بيومين ثلاثة، وبعدها ما زرتهمش. كنت تعرف ان هندية زعلانة مع جوزها بسببك؟ وبسببه انا ليه؟ ولا سمح الله في بينه وبينها حاجة؟ ايوه في. هي بقى ما تصدقش كلام الناس اللي بتقوله، دول كدابين. وما قالت ان انا مصدقهم؟ ما هو حضرتك بتسألني عن اللي بيقولوه الناس على ان انا هندية يعني. لا تشغل بالك، مين اللي عمل الشاي؟ شاي؟ شاي دي الشاي اللي شربته انت وحسين قبل ما تقتله. يا بيه انا لا عتبت شقة حسين دي خالص، ولا اعرف حاجة عن حكاية الشاي دي ابدا. والكوبايتين اللي انا حرفتهم بعد ما لقيتهم جنب جثة القتيل. حاسب بيه دي، احلف لك بايه ان انا ما اعرفش اي حاجة عن الكلام ده؟ من غير ما تحلف انا مصدقك. يعني انا بريئة دي؟ ما اقدرش اجاوبك قبل التحقيق ما ينتهي. اقول ايه بس يا بيه؟ هو انا اقدر انكر ان المرحوم حسين بلدياتي، وعشان زورته في بيته ليلة ما انقتل وشربت معاه الشاي؟ يعني حصل؟ طبعا حصل. وبصمات اللي حضرتك بتقول لقيتوها على كوباية الشاي تشهد وتجر. حسين كان عارف انك هتيجي من البلد وتزور بيته؟ لا يا بيه، انا زورته فجأة. والسبب؟ اصل انا عندي حتة ارض ما تجوعش العدوك عليه. أرض كلها خير، وحسين الله يرحمه اكمل يعني في مجام أبوه وآني اللي مربيه، سرع إن آني ببيع الأرض، وجه زارني في البلد وطلب يشتريها مني، بس يعني حط سعر ما عجبنيش، ولما لقيت الأرض مش جايبة أكتر من السعر اللي جاب لي عليه المرحوم، قلت لا يا واد يا جودي يجبى حسين أولي، وجيت جري أقول له يلا اشتري أنا بايع. واشترى؟ اتفقنا على السعر وكل حاجة، واداني معاد يجيلي فيه البلد يدفع لي الفلوس واكتب له المبيع. بس المسكين ما كانش يعرف ان الليلة دي هتكون اخر ليلة في عمره. يا بيه جودة امر يا بيه انت كذاب. يا بيه يا جودة، وعشان كده هخليك تواجه هندية مرات القتيل. ايه؟ عشان تقول قدامك انك واخد فلوس من حسين بسبب الارض ورفضت ترجع حاله، والعيلة اعترفتها ومش هتقدر تسددها له، خلصت منه. لا يا بيه لا، انا يا بيه واكثر كلامك دلوقتي لغاية ما تواجه هندية. صراحة وجودة هو اللي قتل حسين. صحيح يا بيه؟ لا طبعا الصحيح عادل. يعني ايه؟ ما تحظك ان هندية اعترفت بكل التفاصيل، وقالت انها اتفقت معاك على قتل جوزها، وقالت سهلت لك مهمتها، وفاجئت جوزها برجوعها وفهمته انها هتعيش معاه على الحلوة والمرة، وبعد ما خبرته فتحت لك باب الشقة ودخلت وقتلته. وانا حتى تخرج لقيت عايدة وخدتها ومشيت، وبعدها خرجت هندية. عرفت بقى اخر المشوار ايه يا رمي؟ قام بالتمثيل ياسر عبد العزيز، منير سالم، يسرية احمد، فريدة صلاح يحيى، حمدي مرسي، وخميس عبيد. تسجيل ومونتاج مجدي طاهر. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مبهون. كلاكيت سادس مرة. محاسن متولي، فيفيان محمود. وبعد ما سمعنا الجزء السادس وكلاكيت سادس مرة، توصلنا للجاني، واللي توصل معانا للجاني اللي هو عادل، الأستاذ حنان الحلو والأستاذ أشرف، اللي فعلا كان تحليلهم منطقي، وقالوا فعلا ان هم توصلوا ان عادل هو الجاني. انا بشكرهم وبشكر كل المستمعين طبعا على المتابعة الدقيقة. والنهاردة كان في مشكلة ظاهر في الخطوط، لان انا كنت بسمع المستمع وهو مستمعني، فانا بعتذر لكل الناس اللي حاولوا يتواصلوا معنا وما تواصلوش. مستنيهم الاسبوع الجاي ان شاء الله. النهاردة كانت مسابقتنا عن فيلم منزل رقم 13، وطبعا توصلوا برضو مستمعينا للمخرج كمال الشيخ، وكاتب السيناريو والحوار الأستاذ علي زرقاني، وأيضا هو ممثل قدير جدا قام بأدوار كبيرة جدا. وزي ما سمعنا أجزاء من الفيلم، فاتن حمامة، عماد حمدي، محمود المليجي، فردوس محمد اللي دايما الأم الجميلة، ووداد حمدي، ولولا صدقي. مخرجنا كمال الشيخ هو أيضا مؤلف الفيلم، وهو قام بتأليف عدد كبير من الأفلام بالإضافة إلى المشاركة في السيناريو والحوار، زي المنزل رقم 13 واللص والكلاب والشيطان الصغير وأبو الهول وقاهر الزمن وملاك وشيطان وقلبي يحترق وأرض الأحلام وحياة أو موت. وزي ما قلنا هو بدأ حياته كمونتير، وقام بمونتاج عدد كبير من الأفلام اللي عايشة في وجداننا وفي ذاكرة السينما المصرية، بداية من عام 1941 فيلم إلى الأبد وابن عنتر وعنبر وحياة حائرة وأميرة الجزيرة وطاقية لخفة ومن الجاني والبؤساء وغيرها وغيرها من الأفلام. كمال الشيخ حصل على مجموعة كبيرة من الأوسمة والجوائز، منها الجائزة الأولى في المونتاج في مسابقة وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1951، والجائزة الأولى في الإخراج عن فيلمه الليلة الأخيرة من وزارة الثقافة عام 1965، والجائزة الأولى في الإخراج عن فيلم الرجل الذي فقد ظله عام 1968. وجائزة الامتياز في الإخراج لمجموعة من أعماله التي تمثل قيمة فنية خاصة في السينما المصرية. الواحد القادم إن شاء الله نلتقي وكلاكيت سادس مرة ونبحث معا عن جاني مجهول من خلال مسلسل اليوم الواحد. الأسبوع الجاي مصطفى جمعة وفيفيان محمود. مسابقة جديدة ودايما معانا على مكسر الهواء أحلام الصباغ هدى حافظ مذيع الفترة كنترول الإذاعة محمد النبوي وكنت معاكم محاسن متولي ومعايا المخرجة الجميلة فيفيان محمود.